أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. هذا هو الدرس الثالث في مجموعة كن صحابيا، والدرس اللي فات تحدثنا عن موضوع اسميناه القابضون على الجمر. القابضون على الجمر، القابضون على الجمر هم المسلمون الذين يتمسكون بدينهم في زمان كثر فيه الشر وانتشرت فيه المعاصي وتعددت فيه الفتن. القابضون على الجمر هم الذين يسيرون في طريق الصحابة حتى بعد 1400 سنة أو أكثر من انتهاء جيل الصحابة. القابضون على الجمر مش بياخدوا زي أجر صحابي واحد، لا، بياخدوا زي أجر 50 صحابي. وعلى النقيض من هذه الطائفة الرائعة من المسلمين، طائفة القابضين على الجمر، هناك طائفة أخرى من المسلمين تعاني من مشكلة أنا أعتبرها خطيرة، وهي مشكلة الإحباط من إمكانية تقليد جيل الصحابة أو التعامل معه كقدوة عملية نقدر نعمل زيها. في ناس بتاخد زي أجر 50 صحابي، وفي واحد محبط إن هو يعرف يقلد صحابي واحد. هؤلاء المسلمون يعتقدون أنه من المستحيل علينا أن نفعل مثلما كان يفعل الصحابة، أو نفكر مثلما كانوا يفكرون، أو نعبد الله عز وجل كما كانوا يعبدون. ليه ترى الإحساس ده دخل جوه بعض المسلمين؟ قلنا في الدرس اللي فات 4 أسباب لهذا الأمر. باختصار، 1، الاعتقاد بأن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حتمي للوصول إلى هذا المستوى الراقي عند الصحابة. وذكرنا أن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هاما جدا جدا، لكنه ليس حتميا لتطبيق شرائع الدين، وإلا لما أمر الله عز وجل اللاحقين بنفس التكاليف التي أمر بها الصحابة. الموضوع فيه تفصيل، واللي عايز يعرف التفاصيل يرجع للدرس اللي فات. النقطة الثانية أو السبب الثاني في أن في ناس محبطة من تقليد الصحابة، الخروج بالصحابة عن دائرة البشرية، الحديث عنهم بشيء من المبالغة التي تؤدي إلى استحالة التطبيق. النقطة الثالثة أو السبب الثالث، الاعتقاد بأن كل الصحابة تفوقوا في كل المجالات بصورة واحدة، ونسيان أن كل صحابي قد تفوق في مجال من المجالات وتفوق عليه غيره في مجال آخر. ولن تستطيع كإنسان أن تحصل إنفاق أبي بكر مع إدارة عمر مع جهاد خالد مع علم عائشة مع فقه عبد الله بن عباس مع حياء عثمان مع قضاء عليه، مستحيل. فالناس اللي بتبص للجيل كله كوحدة واحدة صعب عليها انها تقلد كل الجيل، انما بتقلد واحد اللي انت بتشعر ان امكانياتك وقدراتك ومواهبك بتمشي مع المجال اللي هو كان متفوق فيه. السبب الرابع في احباط بعض المسلمين من تقليد الصحابة هو تعمد بعض العلماء اغفال اخطاء الصحابة، اخطاء الصحابة الناتجة عن كونهم من البشر، والبشر يا إخواني جميعا يصيبون ويخطئون. طب العلماء عملوا كده ليه؟ ليه أغفلوا الأخطاء؟ أغفلوها بنية طيبة، أغفلوها حرصا على تنزيه الصحابة، لكن هذا الأسلوب من التربية أدى إلى اعتقاد أن الصحابة لا يخطئون أبدا، وبالتالي إذا أخطأ المسلم الآن فإنه يحبط في أن يصل يوما ما إلى ما وصل إليه الصحابي. يبقى دي كانت 4 أسباب أدت إلى إحساس بعض المسلمين أو كثير من المسلمين أنه صعب جدا أن يقلد الصحابة. لا يفعل كثيرا من الطاعات، فإذا ذكرته بصحابي ما كان يفعل كذا وكذا يقول لك والله أنا مش صحابي، ده كان صحابي، أنا مش عبد الله ابن عمرو، أنا مش أبو ذر. يرتكب المنكرات، فإذا ذكرته بصحابي تغلب على شهوته وامتنع عن المنكر قال لك والله أنا مش صحابي، هو كان صحابي، لنا أبو بكر ولنا عمر، وهكذا. الحقيقة يا إخواني ده شيء خطير، شيء خطير أن يفتقد المسلمون قدوتهم الصالحة. شيء خطير أن يعتقد المسلمون أن هذه القدوات قدوات غير عملية أو أن اتباعها ضرب من الخيال. النهاردة هنتكلم على سبب خامس هام جدا أدى إلى اعتقاد كثير من المسلمين إلى استحالة تقليد الصحابة. لما نعالج هذا السبب باعتقادي سيؤدي إن شاء الله إلى خير كثير. أعتقد أنه بعد علاج هذا السبب، هذا السبب الخامس موضوع درس النهاردة، كثير مننا هيكون عنده أمل في الوصول إلى ما وصل عليه الصحابة إن شاء الله. هذا السبب هو أن كثير من المسلمين بياخد قصة الصحابي من نصها، يبدأ دراسة حياة الصحابي منذ لحظة إسلامه، يغفل تماما الفترة التي عاشها الصحابة قبل أن يكونوا صحابة، ينسى كيف كان الصحابي قبل أن يصير إلى ما صار إليه. إذا درست حياة الصحابي كوحدة متكاملة، درسته في جاهليته ثم درسته في إسلامه، قرأت عن أخلاقه قبل الهداية وأخلاقه بعد الهداية، علمت أهدافه وطموحاته قبل أن يمن الله عز وجل عليه بهذا الدين، وقارنتها بأهدافه وطموحاته بعد أن أصبح مسلما، إذا فعلت ذلك علمت إن شاء الله أن الوصول إلى ما وصل عليه الصحابة ليس بمستحيل. ليه يا أخواني؟ لأن كثيرا من الصحابة بدأوا بدايات أصعب بكثير من بدايتنا. يعني إيه؟ أنت عمرك مثلا ما سجدت الصنم أو عبدت شجرة. مش كل المسلمين كانوا مدمنين خمر قبل الهداية، مش كتير من المسلمين قعد سنوات لا بأس بها من عمره يعذب ويقتل في المؤمنين. أنت مش من قبيلة بينها وبين قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم عداء طويل قديم مستحكم يصدك عن الإيمان. كتير مننا يا إخواني بدايتهم فعلا أفضل بكتير من بدايات الصحابة. فإذا كان الصحابة الذين بدأوا هذه البدايات الشاقة وصلوا إلى هذه الدرجة، فمن البديهي أن الذي بدأ من درجة أفضل يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه بشرط أن يسير في نفس الطريق زي ما قلنا امبارح. طيب هو إيه اللي غير الصحابة؟ إيه اللي نقل الصحابة هذه النقلة الهائلة من عباد الحجر إلى قواد البشر، من أذل الناس إلى أعز الأولين والآخرين، من أمة لا يؤبه بها ولا يعتد برجالها ولا نسائها ولا يعتد بوجودها أصلا، إلى أمة تسود البلاد والعباد وتبني حضارة ما عرف التاريخ مثلها أبدا، ومش في 30-40-50 سنة، لا في سنوات معدودات. إيه اللي غيرهم يا إخوان؟ ببساطة هذا الدين الإسلام. اللي غيرهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، اللي غيرهم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي غيرهم هذه الكلمة الخالدة العظيمة الثقيلة جدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك كتير قوي قوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلمة بصدق ملك العرب والعجم. حديث في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة ثقيلة جدا. القرآن الكريم يا إخواني كتاب عجيب، كتاب معجز لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تخيل نفسك تحمل كتابا لا يستطيع أهل الأرض جميعا على اختلاف علومهم وخبراتهم وفنونهم ومعارفهم وبلادهم وأزمانهم لا يستطيعون الإتيان بمثله، كتاب معجز وإعجازه متجدد وإعجازه متعدد كتير قوي، إعجاز لغوي، إعجاز بلاغي، إعجاز علمي، إعجاز تاريخي، إعجاز تشريعي، إعجاز غيبي. يقول لك على حاجات لسه هتحصل وهتحصل اليوم القيامة، وسبحان الله هذا إنباء العليم الخبير سبحانه وتعالى. أنواع مختلفة ومتعددة من الإعجاز. لكن يا إخوة ويا أخوات، تبقى معجزة القرآن الكبرى ومعجزة الإسلام العظمى هي صناعة الإنسان. صناعة الإنسان شتان بين الرجل قبل إسلامه وبعد أن يسلم، وكأنك جئت برجل جديد تماما. اختفت الذلة، اختفت السلبية، اختفت الأنانية، اختفت الغلظة، اختفت حقارة الأهداف وتفاهة الطموح، اختفت كل هذه المظاهر المنكرة، وظهر خلق جديد اسمه الإنسان. لقد أصبح الإنسان إنسانا بعد إسلامه. قبل الإسلام الإنسان كان مفتقد لأهم شيء بيميزه كإنسان، كان يفتقد عقله. شوف وصف ربنا سبحانه وتعالى لمن لم يؤمن، لمن لم يعرف كلمة التوحيد، لمن لم يوجه حياته كلها لله رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. في الشكل من بره كده إنسان، لقلب زي قلب الإنسان لكن ما بيأديش الوظيفة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. لا، ما يستهلوش يبقوا أنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يعني كل الناس اللي معرفوش ربنا واللي مش فارق معاهم شرع ولا دين ولا إسلام ما يستهلوش لقب إنسان، مهما كان شكله حلو أو لبسه فخم أو أمواله كتير أو سلطانه ضخم عظيم، مهما كان بيتحرك زي الإنسان وبياكل زي الإنسان وبيتكلم زي الإنسان، لكن فقد أغلى نعمة عند الإنسان، فقد الدليل على إنسانيته، فقد العقل الذي يختار طريق الله عز وجل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الإنسان يا إخوة قبل الالتزام بهذا الدين وكأنه ميت، ميت موت حقيقي. وإن كان ظاهرا يقوم ويقعد ويمشي ويتحرك ويأكل ويشرب، لكنه ميت. ميت القلب، ميت الإحساس، ميت المشاعر، ميت العقل، ميت الغاية، ميت الهدف، جماد ميت ملوش أي قيمة. وبعد الالتزام بالإسلام سبحان الله تدب فيه الحياة فجأة، تتحرك كل ذرة في جسده. الإنسان اتولد من جديد، الإنسان بعث من جديد، الإنسان بقى إنسان يا إخوان. الدنيا نورت في عينيه، بقى شايف بعد سنوات وسنوات من الظلام. شوف الكلام الجميل بتاع ربنا في الكتاب: أو من كان ميتا، شوف الوصف، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا إخوة ويا أخوات، تعالوا كده نفكر، هو إزاي الواحد بيسلم؟ إزاي الواحد بينتقل من الكفر إلى الإيمان؟ إزاي الواحد بينتقل من اللا إنسانية إلى الإنسانية؟ شوف الطريقة الرائعة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لعباده إذا أرادوا أن يخرجوا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. أول حاجة يعملها إيه؟ يغتسل. الله الله، اوعى تكون فاكر إنه هيغتسل بس من نجاسات الجسد الخارجية أو المتعلقات الظاهرة من بره، لا، ده ليه معنى جميل جدا جدا. اغتسال له معنى رائع. انا عايزك تتخيل المية وهي نازلة فوق راس الانسان اللي داخل الاسلام، المية تنزل تغمر الجسد كله، بتنظفه من كل متعلقات الكفر والرذيلة. دي بداية جديدة، لازم يدخل على البداية الجديدة دي طاهر نظيف جميل، يخرج من الاغتسال منتعش منور. يعمل ايه بعدها؟ ايه اللي يعمله بعد ما يغتسل؟ ايه الخطوة التانية؟ يلبس ملابس طهرة. يا سلام، ملابس مغسولة كويس، متنظفة كويس، دي بداية جديدة تماما يا اخواني، شايفين الجمال؟ ثم بعد ذلك ايه هي الخطوة الثالثة؟ يقول بلسانه وقلبه وجوارحه وكل ذرة في كيانه: أشهد أن لا إله إلا الله. الكلمة الثقيلة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كده بقيت مسلم، كده اتولدت من جديد، كده بعثت من جديد، كده بقيت إنسان. بعد ما قلت الكلمة ديت بقيت إنسان. تعال بقى للخطوة الرابعة، تعال قابل اللي انت أسلمت له. ايه ده؟ سبحان الله، هو أنا أسلمت لمين؟ أنت أسلمت لله رب العالمين. تعال قابل ربنا سبحانه وتعالى. إزاي؟ ببساطة، صلي ركعتين، قل له: يا رب أنا رجعت، رجعت ليك بعد سنوات طويلة من الهروب، أنا بقرب منك يا رب بعد سنوات طويلة من البعد. وهتقرأ في الركعتين دولة قرآن، هتقرأ أعظم نعمة، هتقرأ النعمة اللي بتخلي الإنسان إنسان. من غير قرآن مفيش إنسان يا إخواني. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقدم نعمة القرآن على نعمة خلق الإنسان. اقرأ كده وتدبر في كتاب الله، الرحمن علم القرآن وبعدين خلق الإنسان. الإنسان من غير قرآن مش إنسان. هي دي صناعة الإنسان يا إخواني، هي دي صناعة الإنسان في الإسلام، وهو ده الإسلام. هسألكم سؤال وفكروا فيه كويس، يا ترى يا إخواننا ويا أخواتنا، إحنا أسلمنا؟ إحنا أسلمنا؟ ما تستغربش السؤال، أنا عارف إن كلنا لنا أسماء إسلامية وكلنا مولدين مسلمين، لكن يا ترى إحنا أسلمنا إسلام حقيقي؟ يا ترى مش نفسك تبتدي بداية زي بداية الصحابي اللي اغتسل وطهر الثياب وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى ركعتين وبعدين باع نفسه بعد كده كلية لله عز وجل؟ مش نفسك تبتدي البداية دي؟ هو يعني إيه إسلام يا إخواني؟ يعني إيه إسلام؟ ليه دين الإسلام اسمه إسلام؟ هو إسلام لمين؟ أليس إسلاما لله رب العالمين؟ عارف يعني إيه تسلم نفسك لله رب العالمين؟ عارف الإسلام الكامل لله رب العالمين؟ إذا قال يمين يبقى يمين، وإذا قال شمال يبقى شمال، إذا قال أنفق تنفق، وإذا قال جاهد تجاهد، وإذا قال عاهد تعاهد، وإذا قال أنا عايزك في المكان الفلاني تبقى في المكان الفلاني، أنا مش عايزك في المكان ده عمرك ما تروحه. هو ده الإسلام يا إخواني. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هو ده الإسلام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو ده الإسلام. هو ده المسلم اللي أسلم إسلام صحيح. ما ينفعش المسلم يجادل في أوامر الله عز وجل ويقول بعد كده: الحمد لله كلنا مسلمين. فلا وربك لا يؤمنون، خلي بالك من الكلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك يا رسول الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويعملوا إيه؟ ويسلموا تسليما. هو ده الإسلام. ما ينفعش المسلم يختار حاجة ويسيب حاجة من الدين ويقول في الآخر أنا برضو مسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما فيش عندنا فرصة الاختيار بين أوامر الله عز وجل أو الاختيار بين قواعد الإسلام. يا إخواني، من أسلم حياته لشهوته أو أسلم حياته لمنصبه أو أسلم حياته لزوجته وأولاده أو أسلم حياته لماله فليس بالمسلم الذي أراده الله عز وجل. في ناس تعمل كل المنكرات وتيجي تقول لها: تقول لك والله أنا ضعيف، أنا عبد المأمور، هو اللي قال لي أعمل كده وأنا ضعيف، أنا عبد المأمور. بقول له كويس إنك صادق مع نفسك، أنت فعلا عبد للمأمور، ما أنتش عبد حقيقي لله عز وجل. راجع نفسك يوم القيامة، كل واحد يتحاسب لوحده، المأمور هيتحاسب لوحده وعبد المأمور هيتحاسب لوحده. ولن تعذر يا أخي في أنك لم تسلم لله عز وجل إسلاما حقيقيا، إسلام زي إسلام الصحابة. هي دي الخطوة يا إخواني اللي فرقت مع الصحابة. نعم بدايتهم كانت صعبة، صعبة جدا جدا، أصعب من بدايات معظمنا، لكنهم فهموا الدين كما ينبغي أن يفهم، فهموا الدين صح يا إخواني، فهموا الإسلام صح، فكانوا الصحابة كما نعرفهم. تعالوا نشوف الصحابة قبل أن يكونوا صحابة، تعالوا نشوف الصحابة قبل الإسلام، وتعالوا نشوف الصحابة بعد أن أصبحوا صحابة بعد الإسلام. تعالوا كده شوفوا وفكروا وشوفوا إزاي ممكن إن شاء الله نوصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ الإنسانية، في تاريخ الإنسانية كلها يا إخواني. رجل تجسدت فيه كل معاني الكمال البشري، ما تستغربوش من كلمة الكمال. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كثيرا من الرجال قد كمل، في رواية في الترمذي وقال حسن صحيح في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي موسى الأشعري قال كمل من الرجال كثير، بمعنى أنه استكمل الفضائل اللي ممكن تكون موجودة في الرجال، كل الفضائل اللي موجودة في الرجال، عقيدة، تقوى، إخلاص، أمانة، عدل، قوة، تواضع، زهد، ذكاء، قيادة، شخصية متكاملة متوازنة، شخصية نادرة فعلا. أنا عايزك تستخدم كل وسائل التنقيب والتفتيش وتحاول تطلع واحد زيه في أمة زي أمريكا مثلا، أو أمم كاملة زي أوروبا، أو أمة كاملة زي الصين أو اليابان أو روسيا، اختار زي ما أنت عايز. مستحيل يا إخواني، مستحيل والله، مستحيل تلاقي واحد على 10 منا، واحد على 100، واحد على 1000 من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فتش في كل الأمم اللي حواليك مش هتلاقي. أنتوا فاكرين دي مبالغة؟ لا والله مش مبالغة، والله العظيم ليست مبالغة، والله العظيم إن هذا أقل من الواقع بكثير. واحد يقول ايه يا دكتور، ايه اللي مخليك متأكد قوي كده؟ يا اخواني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن بأمة الاسلام نفسها، مش امريكا ولا روسيا ولا الصين، لا، لو وزن بأمة الاسلام لرجحها اذا خلى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر. يا سبحان الله، لو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في كفة وبقية الامة في كفة بما فيها عثمان وعلي وطلحة والزبير وحمزة وخالد وسعد وكل الصحابة، كل الصحابة، كل المهاجرين وكل الأنصار واللي جم بعد كده، البخاري، مسلم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، علماء الطب والهندسة والفلك والكيمياء بما فيها المجاهدون والعلماء والدعاء والصالحون، كل الأمة يا إخواني، كل الأمة، يرجح بهم عمر. يا سبحان الله، اوعوا تكونوا فاكرين الكلام ده كلامي، لا، ده مش كلامي، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بأكثر من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه، حديث طويل جاء فيه قال صلى الله عليه وسلم وجيء بعمر فوضع في كفة، وجيء بجميع أمتي في كفة فوضعوا فرجح عمر. سبحان الله، احنا نتكلم على رجل أسطورة، أسطورة يا إخوة، شخصية نادرة تماما. تعال فكر كده معايا، مين هو عمر بن الخطاب قبل إسلامه؟ ما هو تاريخ هذه الشخصية النادرة في تاريخ الأرض؟ كيف كانت بداية هذا العملاق؟ يا ترى بدايته زي بدايتنا ولا أصعب من بدايتنا؟ عمر بن الخطاب يا إخواني قعد أكثر من نص حياته، سبحان الله، خلي بالك من الكلام ده كويس، قعد أكثر من نص حياته يسجد للأصنام، يقدم فروض العبادة لهوبل. خيرين عمر ولد بعد عام الفيل ب13 سنة، يعني أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم ب13 سنة، يعني كان عنده 27 سنة وقت البعثة، وأسلم بعد 6 سنوات كاملة من الرسالة. يعني كان عمره عند الإسلام كم سنة؟ 33 سنة في أصح الروايات، في روايات بتقول كان عنده 26 سنة، ومات وهو عنده كم سنة؟ 63 سنة تقريبا. يعني قعد 33 سنة من عمره كافر و30 سنة مؤمن، ومن ضمن سنوات الكفر 6 سنوات كاملة وهو يعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بلد واحد صغير مكة، ومع ذلك يصر على كفره، يصر على إنكاره لوحدانية الله عز وجل، يصر على عبادة الأصنام. نعم نعم يا إخواني، هذا هو عمر قبل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما كانش يا إخواني كافر عادي، لا، كان من أشد الكفار غلظة. كان يعذب جارية بني مؤمل. بني مؤمل أحد فروع قبيلة عمر، قبيلة عمر قبيلة بني عدي، فكان بيعذب هذه الجارية من الصباح إلى المساء، يجي بالليل يسيبها، ليس رحمة، ولكن يقول والله ما تركتك إلا ملالة ملالة، زهقت من التعذيب. سبحان الله، ده كان عقل عمر اللي قبل إنه يسجد لصنم يطلب منه ويرجوه ويخاف منه ويعتمد عليه. هو ده نفس العقل اللي بعد إسلامه عرف ربنا سبحانه وتعالى كما لم يعرفه كثير من الخلق. هو ده العقل اللي بقى يدير دولة ضخمة رهيبة تكسر شوكتي فارس والروم وتملك المشرق والمغرب. ايه اللي حصل في عقل عمر؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله خلقت إنسانا جديدا. شوف قلب عمر ازاي كان بيقبل انه يجلد بالسياط امرأة مسكينة ضعيفة لا لشيء الا لانها امنت بالله وحده، ما نقم منها الا انها امنت بالله العزيز الحميد. سبحان الله، هو قلب عمر نفسه بعد كلمة الاسلام اتغير وبقى يخاف خوف غير متخيل على كل مسلم في الارض، يعرف او ما يعرفوش. كان بيقول للقواد الجيش بتاعه ايه؟ كان يقول لهم لا تدخلوا بجيش المسلمين في غيظة، يعني ما تدخلوش الجيش في أي شيء في خطورة، فإن رجلا من المسلمين أغلى عندي من 100,000 دينار. بيقول الكلام ده صادق يا إخواني، صادق فعلا. عمر بن الخطاب الحريص على هذه الدولة الشاسعة هو نفسه اللي كان بيعذب الست اللي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بالله وحده قبل كم سنة قليلة جدا جدا من إسلامه. نقطة البداية عندنا يا إخواني لا شك أفضل من نقطة بداية عمر رضي الله عنه وأرضاه. إحنا ما سجدناش للأصنام نص حياتنا، نحن لم نلهب بالصياط أجساد المؤمنات. عمر يا إخواني قبل إسلامه كان حريصا على صد أخته عن الإسلام، عارفين طبعا قصة إسلامه. وعمر بعد إسلامه كان حريصا على إدخال أهل الأرض جميعا إلى هذا الدين، حتى لو فقد حياته وماله ومنصبه وكل ما يملك. نتغير تماما. عمر اللي ما كانش عنده مانع يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يقتل أبا لؤلؤ المجوسي العبد الذي كان يعيش في المدينة المنورة وتوعد عمر بالقتل، لكن عمر أمير المؤمنين رفض أن يقتله أو يحبسه. ليه؟ ما عندوش قرينة قوية ضده، خشي أن يظلمه. هو ده عمر بن الخطاب، وكانت النتيجة سبحان الله أن قتل على يده. عدل غير طبيعي، عدل مستغرب فعلا بين البشر. هو ده الكمال البشري اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أصبه في الحديث. عمر اللي كره الرسول صلى الله عليه وسلم كراهية حملته على الاستخفاف بكل عقبات قتل الرسول، ونعرفين الرسول من بني هاشم، وهاشم قبيلة شريفة وكبيرة وهتحصل مشاكل ضخمة في مكة، استخف كل هذه العقبات لأنه بيكره الرسول كراهية شديدة جدا. بعد إسلامه خلي بالك اللي حصل، أصبح يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ماله وولده والناس أجمعين وأكثر من نفسه التي بين جنبيه. هو ده عمر بعد الإسلام، وهو ده عمر قبل الإسلام يا إخوان. الفرق بين العمرين لحظة واحدة يا إخوان، لحظة صدق واحدة قرأ فيها صدر سورة طه 8 آيات بس، وبعدها سبحان الله أسلم، أسلم إسلام حقيقي، اغتسل، طهر ثوبه، شهد شهادة الحق، وصلى ركعتين، وبعدين بعدها بقى إيه؟ بقى عمر العملاق، الأسطورة، الفاروق. هي إخواني، من بدايته أسهل، إحنا ولا عمر؟ لا شك أن بدايتنا أسهل يا إخواني، إحنا ما حاولناش نقتل حد في حياتنا أصلا، فضلا عن محاولة قتل رسول. عمر أرى 8 آيات فقط من صدر سورة طه، فصار عمر بعد أن قرأها. إحنا بين إيدينا الكتاب كله، الدستور كله، يا ترى ممكن نعمل زي عمر رضي الله عنه؟ لحظة صدق واحدة يا إخواني نغير فيها من مجرى حياتنا كله. أنا عايزك تتخيل لو عمر بن الخطاب مات وهو عنده 30 سنة مثلا، يعني قبل أن يسلم، من من أهل الأرض كان سيسمع عنها؟ أي خلود كان سيحقق؟ وإلى أي مجد كان سيصل؟ كان هيبقى أي موقف يوم القيامة يا إخواني؟ خلي بالك بقى الآن، راجع كده حياته وقارن بينها بعد ما أسلم، بعد لحظة الصدق المجيدة، بعد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد تعظيم الهدف وفهم حقيقة العبودية وفهم الغاية من الخلق وفهم حقيقة أن الذي خلق لابد أن يحكم، بعد كل هذا انظر إلى عمر. عمر أصبح ملء سمع الدنيا وبصرها، أصبح ملهم هذه الأمة، أصبح مخوفا لكل أعداء الله عز وجل، حتى الشيطان. سبحان الله، حتى الشيطان. نقلة هائلة انتقلها عمر عندما قرر أن يسلم لله عز وجل. والقرار يا إخواني في إيدينا، إما أن تعيش على هامش الحياة بلا هدف ولا طموح، وإما أن تنال شرف الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة ومجد الدنيا والآخرة. والقرار في الآخر بإيدينا. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، من كان يسمع عن عمرو بن الجموح قبل إسلامه؟ لا أحد، ما حدش كان يعرفه في الجزيرة العربية. عقليته يا إخواني كانت ساذجة جدا، بسيطة جدا، محدودة جدا، لدرجة أنه قعد سنين طويلة يسجد لصنم من خشب عمله بإيديه، سوى كده الصنم بإيديه وقعد يعبده في البيت عنده. يا ترى قعد يعبده كم سنة؟ سنة؟ اثنين؟ ثلاثة؟ عشرة؟ لا، قعد يسجد لهذا الخشب أكثر من 60 سنة. يا الله، أكثر من 60 سنة يسجد لصنم صنعه بيده، صنم خشب. سبحان الله، 60 سنة وهن العظم وخط الشيب في الرأس، المفروض انه ازداد حكمة زي ما بيقولوا، لكن سبحان الله كبير جدا في السن ومفيش عقل، يسجد لصنمه الخشبي. كان ممكن يموت في اي لحظة ويغلق الستار على حياة تافهة لا تساوي شيئا في ميزان الناس ولا في ميزان التاريخ ولا في ميزان الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى اراد له الهداية فآمن بعد 60، وحدث انقلاب هائل في حياته، او قل حدث انعدال هائل في حياته. الفطرة بتاعته عدلت يا إخواني، عقله المظلم استنار، طموحاته التافهة الفارغة عظمت. شوفوا عمرو بن الجموح بقى بيفكر ازاي بعد الإسلام. عمرو بن الجموح كان فيه عرج شديد، ولذلك فهو معذور في عدم الجهاد، ومع ذلك عندما تجهز المسلمون لغزوة أحد أصر عمرو بن الجموح أن يخرج مع المسلمين للجهاد. حاول أبناؤه أن يمنعوه من الخروج، ولكنه ذهب يشتكيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، رايح يشتكي أن أبناؤه بيمنعوه من الجهاد، ما قالش بركة يا جامع، الحمد لله عندي عذر، وعذر إيه؟ بنص القرآن الكريم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، النص في القرآن. لا، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتزرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. أنا مش عايز العرج ده يمنعني من الجهاد، يمنعني من دخول الجنة. ليه ما خش الجنة؟ ليه ما جهدش؟ شوفوا يا إخواني قد إيه مشتاق إلى الجهاد. انظروا إلى الأهداف العالية والطموحات السامية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة. خلي بالك من الكلام، شايفين الرزق؟ يرزقه الشهادة، يرزقه الموت يا إخواني. الشهادة دي موت، بس موت في سبيل الله. يرزقه الشهادة، شايفين الهدف اللي بقى عند عمرو بن الجموح؟ شايفين الأمنية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيتمناها لعمرو بن الجموح؟ هنا يرفع عمرو بن الجموح يده إلى السماء ويقول، اسمع لكلامه: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبة. سبحان الله، الخيبة أن يعود إلى أهله سالما، الغاية والأمنية والمطلب والفوز أن يموت. سبحان الله، إيه اللي حصل في عقل وقلب وجوارح عمرو بن الجموح رضي الله عنه؟ إزاي اتغير التغيير الهائل ده؟ قعد أكثر من 60 سنة في الكفر وما مضاش عليه في الإسلام غير 3 أو 4 سنوات، وينمو فكره وعقله بهذه الصورة. أيوة يا إخواني، الإسلام صنع عمرو بن الجموح الإنسان. عمرو بقى إنسان بعد ما عرف طريق ربنا، بقى إنسان. قبل كده كان حاجة تانية، لكن خلاص عمرو الآن يعيش حياة عظيمة هي حياة الإنسان كما أراده الله عز وجل. إني جاعل في الأرض خليفة. ما ينفعش خليفة الله عز وجل في الأرض إن يكون عايش حياة الكفر والشرك واللعب والمعصية والتفاهة والفراغ. ما ينفعش. حياة الخليفة حياة جادة، حياة الخليفة حياة الإنسان. وكان سبحان الله ما أراده عمرو بن الجموح، مات شهيد، استشهد في غزوة أحد. لم يمنعه العرج من أن يقوم بشيء عجز عن القيام به كثير كثير كثير من الأصحاء. يا إخوان، يا ترى مين نقطة البداية عنده أسهل، إحنا ولا عمرو بن الجموح؟ يا ترى مين فينا عدت عليه 60 سنة وقد طال عليه الأمد في أفكار قديمة خاطئة لا يستطيع أن يغيرها الآن؟ يا ترى من فينا قبل أن يسجد لخشب 60 سنة؟ يا ترى من فينا شديد العرج ومع ذلك يشتاق إلى جهاد وإلى نضال وإلى شهادة؟ لا شك يا إخواني أن بدايتنا أسهل، ولكن نحتاج إلى لحظة صدق، نحتاج إلى أن نقبل الإسلام بالمعنى الذي يريده الله عز وجل، لا المعنى الذي تريده أهواؤنا وشهواتنا ورغباتنا. نعمل زي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تسليم كامل، كل حياتك لله عز وجل، هو ده المسلم، هو ده اللي فرق مع الصحابة. مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. من هو مصعب ابن عمير قبل أن يسلم لله؟ مصعب ابن عمير الشاب المترب، يعني بلغة العصر الحديث متدلع قوي، أمه غنية تأتي له بملذات العيش في مكة ومن خارج مكة، اتعود على الطرف المستورد، الملابس من اليمن، العطور من الشام، ملوش هم في حياته إلا البحث عن اللذة المادية، وملوش أي دعوة باللي بيحصل في الدنيا حواليه، ملوش في الدين، ملوش في العلم، ملوش في السياسة، ملوش في الحرب، ملوش في مشاكل الناس ولا مشاكل الأمم، دول وقبائل تقوم ودول وقبائل تسقط، وده مش فارق حاجة معاه، يعيش حياة فارغة تماما. في شباب كتير كده يا إخواني، ملوش أي اهتمام إلا في لبسه وسيارته والنادي اللي بيشترك فيه والموبايل اللي شايله، لونه إيه، نوعه إيه، رنته إيه، في كاميرا ولا مفهوش، في ألوان ولا لأ. الدنيا تتقلب حواليه 100 مرة وهو مش داري، مسكين مشغول ليل نهار، أغنية، فيلم، مباراة، قصة شعر، شلة، سهرة، سيجارة، مجلة، بيتهيأ لهم انهم سعداء بالحاجات دي. واحد من الشباب دول استلمني 2 أو 3 أسابيع، يرنيل على الموبايل رنة ويقفل 5-6 مرات في اليوم، يعني بيعتبر هذا نوع من المرح يعني. خف الدم، وبعدين خديته الحميه بقى 20 مره في اليوم، وفي اوقات صعبه جدا، ممكن اكون نايم، ممكن اكون شغال، ممكن اكون بذاكر، ممكن اكون بقرا حاجه، يعني خدني ليل نهار ليل نهار، يرن ويقفل يرن ويقفل. وبعدين الموضوع اتطور معاه، بقى يبعت رسائل، انا عارفك مش انت الدكتور راغب، عرفتني ولا لسه؟ هي يا اخوه انا فكرت ابلغ شرطه التليفونات لكن ما عملتش. ليه؟ والله الشاب ده كان صعبان عليا، صعبان عليا فعلا، مسكين، وقته ضايع، فكره ضايع، جهده ضايع، مسكين. المشكله يا اخواني ان الحاجات دي بتسبب له نوع من السعاده، سعاده التافهين، ولا حول ولا قوه الا بالله. مصعب ابن عميد كان عايش زي دول، طبعا ما كانش عنده موبايل يعني، بس كان عايش زي دول. وبعدين ايه اللي حصل؟ اسلم لله عز وجل، اسلم بالمعنى اللي قلناه. ومن جديد سبحان الله نقله هائله في كيان وتكوين الشخص، في كيان وتكوين مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فجاه تحول الشاب المترف الناعم المدلع الى شاب صلب قوي عملاق، تقوى، زهد، علم، قوه، تضحيه فروسيه. سبحان الله، حرمته أمه من كل الدنيا الحلوة اللي كانت جايبها له. لكن مصعب خلاص، مصعب ده معنى السعادة الحقيقية يا إخواني. عرف إن السعادة الحقيقية مش في لبس أو أكل أو عفش، لا، السعادة الحقيقية في إحساسك إن لك قيمة، إن لك هدف، لك غاية. السعادة الحقيقية إنك تعرف ربنا وتعرف إزاي تعبده. السعادة الحقيقية إنك تجاهد في سبيل الله، إنك تهاجر في سبيل الله، إنك تضحي في سبيل الله. مقاييس السعادة تغيرت تماما في حياة مصعب. هاجر مرة والتانية للحبشة، وبعدين راح للمدينة المنورة يعلم أهلها الإسلام. أصبحت سعادته الكبرى أن يرى رجلا ينتقل من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، حتى إن كان ما يعرفش الرجل ده قبل كده. ولم يكتفي مصعب بالهجرة إلى الحبشة، ولم يكتفي بتعليم الناس في المدينة ودعوتهم إلى الإسلام، ولم يكتفي بأنه كان سببا مباشرا في إسلام مدينة كاملة أصبحت عاصمة للإسلام والمسلمين، لم يكتفي بأنه نقل الدعوة من مرحلة إلى مرحلة أخرى تماما، لم يكتفي بكل ذلك، بل أراد أن يذوق من كل أنواع السعادة في الإسلام. هو ده حلاوة العقيدة، وده حلاوة الأخوة، وده حلاوة الهجرة، وده حلاوة الدعوة. عايز يذوق إيه كمان؟ عايز يذوق كمان حلاوة الجهاد، الجهاد في سبيل الله. الحاجات دي يا اخواني ليها حلاوة، مش هيعرفها ومش هيذوقها الا اللي دقها فعلا، الا اللي جربها. مش هنقدر نوصفها لك هذه الحلاوة. فيها مشاق وفيها متاعب، لكن اللي بيعملوها بيستمتعوا بيها، مش بس عشان هي فرض من ربنا سبحانه وتعالى، لا، فيها استمتاع لا يقترب منه استمتاع الملبس والمأكل والمشرب وكل لذات الدنيا. خرج مصعب يجاهد في سبيل الله، خرج في بدر، وبعدين خرج في أحد. انظروا إلى الشاب مصعب ابن عمير الذي كان شابا يعيش فعلا على هامش التاريخ قبل أن يسلم. انظروا إليه في أحد وهو يحمل راية المسلمين، انظروا إليه بعد أن أصبح إنسانا، اتغير، انتقل من اللا إنسانية إلى الإنسانية. مصعب ابن عمير حامل لواء المسلمين في أحد، قاتل بضراوة، جاهد بإخلاص، حارب بثبات نادر. قطعت يده اليمنى، أمسك اللواء بيده اليسرى. قطعت يده اليسرى، سقط مصعب على الأرض، لكنه أمسك الراية بعضديه، لم يسمح لها يا إخواني أن تسقط. لا يمكن أن تسقط راية الإسلام ومصعب ما زالت به حياة. راية الإسلام دي يا إخواني أصبحت قضية مصعب، خدمة الإسلام ونصرة الإسلام أصبحت أهداف وطموحات مصعب. وإلى آخر نبضة قلب في حياة مصعب كان مصعب في سبيل الله. ومن أرض أحد يا إخواني إلى الجنة مباشرة استشهد رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى النعيم الحقيقي. دنيا إيه بقى؟ ولبس إيه؟ وعطر إيه؟ كل ده يتوي إيه جنب غمسة واحدة، لحظة واحدة في الجنة، في النعيم المقيم؟ ما بالك لو خلود ولا موت في الجنة. سبحان الله، ايه رايكم يا اخواني في حياه مصعب بن عمير؟ يا ترى عايز تعيش عشته ايام اللبس والعطر والمتعه والفراق والفسحه والفرفشه كل حياته السابقه للاسلام، ولا عايز تعيش عشته ايام الهجره والدعوه والجهاد والتضحيه والموت في سبيل الله؟ مصعب هو مصعب، اللي اختلف بس الاسلام لله، اللي غيروا الكتاب والسنه يا اخواني. والحمد لله الكتاب بين ايدينا والسنه برضو بين ايدينا، واحنا اللي بنختار. تاخدوا قصه تانيه، خدوا قصه غريبه جدا، مثل غريب جدا. الامثله اللي فاتت كلها كانت امثله افراد لمس الايمان قلوبهم فتغيروا، لكن خد مثال قبيله، قبيله كامله لمس الايمان قلوب افرادها فحدثت في حياتها النقله الهائله. لا ومش اي قبيله يا اخواني، قبيله اشتهرت بايه؟ بالسرقه وقطع الطريق. يعني مجموعه من اللصوص ابعد الناس عن طريق الهدى والصلاح، قبيله غفار، القبيله اللي منها الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه. ابو ذر اسلم من زمان، من اوائل من اسلم، وعاد الى قبيلته يدعوها الى الاسلام، يدعوهم الى ترك عباده الاصنام، يدعوهم الى ان يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو، ويدعوهم ايضا الى ترك منهج الحياه الذي كانوا عليه، الى تركه كليه، ويدعوهم الى ان يسلكوا منهجا مغايرا تماما، هيغيروا كل شيء في حياتهم يا اخواني. الكلام ده مش سهل، فعلا مش سهل. بدلا من ان يقطعوا الطريق على الناس، يدعوهم الى ان تكون رسالتهم في الحياه ان يحفظوا للناس دينهم واموالهم وحياتهم. بدلا من ان ياخذوا من الناس اموالهم، سيدعوهم الى ان يعطوهم من زكاتهم ومن صدقاتهم. يدعوهم الى انه بدلا من ان يمتلكوا قلوب الناس بالسطوة على الناس بالقوة والبطش والاجرام والظلم، لا، يدعوهم الى امتلاك قلوب الناس بالرفق والدعوة والحلم والحب، معاني عمرها ما جت خالص في فكر قبيلة غفار قبل كده. مجموعة من النصوص يا اخواني، صعب صعب فعلا، مهمة صعبة جدا، مهمة في غاية الخطورة على حياة أبي ذر نفسه، رايح يغير منهج قبيلة كامل، قبيلة اعتادت السرقة وقطع الطريق، يقول لها لا عيشوا حياة تانية خالص، وسيصر على موقفه رضي الله عنه وأرضاه. وفكروا برضه في قبيلة غفار، إزاي مجموعة من اللصوص تعاونت على الشر والإثم، كل هذه الحياة هتغير حياتها كلها وتنتقل إلى حياة أخرى نظيفة وجميلة وسعيدة بسعادة الإسلام مش بسعادة الدنيا. قبيلة كاملة. أكيد يا إخواني خطوة قبيلة غفار أصعب من كل خطواتنا. محدش فينا عنده البداية الصعبة قوي قوي دي اللي كانت عند قبيلة غفار. وعايزك كده تقف مع أبو ذر وهو واقف يفكر، يا ترى هكلم الناس دول إزاي؟ هقول لهم إيه؟ وسبحان الله أبو ذر لم يثنه تاريخ القبيلة عن أن يتحدث معهم في أمر الإيمان. وسبحان الله القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. آمنت قبيلة غفار، أسلمت قبيلة كاملة، أسلمت ودخلت في الإيمان، آمن اللصوص وقطاع الطريق. شوف إيه اللي حصل، انتقلوا بإيمانهم هذا من درجة قطاع الطريق إلى درجة إيه؟ إلى درجة الصحابة. مرة واحدة كل دول بقوا صحابة، قبلها بلحظة واحدة كانوا كلهم قطاع طريق، بعدها بلحظة واحدة بقوا مرة واحدة من الصحابة، من أفضل أجيال الخلق تماما يا إخواني. والله كالذي ينتقل من الأرض إلى السماء، والفرق إيه؟ لحظة، لحظة واحدة، لحظة صدق واحدة. يا ترى كم واحد فينا بدايته أسوأ من بداية قبيلة غفار؟ أعتقد قليل منا. وحتى يا أخي لو فينا واحد تاريخه كله سرقة واحتيال وإجرام، ما هو ممكن يبتدي بداية زي بداية قبيلة غفار. يكفي أن يعزم على التوبة ويندم على ما فات ويقرر ألا يعود إلى المعصية، يكفي ذلك فتصبح صفحته نقية طاهرة بيضاء. انظر إلى التعليق النبوي الرائع على إسلام قبيلة غفار. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهم أجمعين، قال: غفار غفر الله له. الله، كل اللي فاتت مسح. شوف قد ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب لهم معنى لطيف جدا جدا مناسب ليهم. واحد منهم ممكن يقول انا تاريخي كله سرقه وقطع طريق وجاي قتلت وجاي نهبت وجاي ظلمت وعملت وعملت، صعب ليا ان ممكن يكون في حاجه اسمها توبه. لا، في غفار غفر الله لها، اللي كانت شغلتها بس قطع الطريق غفر الله لها. ها يا اخواني، يا ترى عايزين نعيش حياه غفار قبل الاسلام ولا عايزين نعيش حياه غفار بعد الاسلام؟ احنا اللي بنختار، مش كده برضه يا اخوه ويا اخوات؟ الله عز وجل عادل لا يظلم مثقال ذره. الله اعطى الانسان عقلا يستطيع ان يميز بين الخير والشر وبين الصواب والخطا، وانزل له شرعا سهلا مفهوما واضحا جميلا، واعطاه فطره سليمه تقبل الطيب وتكره القبيح، واعطى الانسان بعد كل ذلك فرصه الاختيار. اختار انت، كل شيء واضح. وهديناه النجدين، وضحنا له الطريقين، طريق الهدايه وطريق الضلال، طريق الخير وطريق الشر، كل شيء واضح. اسمع كده وتدبر في الكلام المعجز في كتاب الله عز وجل. من كان يريد العاجلة، حاجة سريعة، الدنيا، اللذة السريعة، الشهوة غير المكبوتة، الثمرة ولو كانت حراما، المتعة ولو كانت معصية، من كان يريد العاجلة يحصل ايه؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. سبحان الله، اللي عايز دنيا ربنا هيديله، اللي عايز معصية هيعملها، اللي عايز حياة تافهة حقيرة ملهاش وزن هياخدها. أهل المعاصي ممكن يرتفعوا، أهل الذنوب ممكن يغتنوا، أهل الشرور ممكن يوصلوا، أهل الظلم ممكن يحكموا، لكن إيه الوضع في الآخرة؟ يقول الله عز وجل، اسمع بقية الآيات، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، يدخلها ممقوتا مطرودا من رحمة الله عز وجل. ادي فريق عايش حياته كلها بهذه الصورة، عايز العاجلة وملوش في الآخرة. والفريق الثاني، تعالوا نشوف الجانب الثاني من الصورة، ومن أراد الآخرة، اللي عايز الجنة بقى. بس خلي بالك، الرغبة وحدها لا تكفي، كلام اللسان بس مش كفاية، لابد من العمل والحركة والسعي. شوف كلام ربنا، اسمع، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد من شغل يا إخوان، فأولئك كان سعيهم مشكورا. شوف ربنا يعلق على الموضوع يقول لي في الآخر، كلا، الفريقين دول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اللي عايز دنيا وبلاش آخرة هياخد، واللي عايز آخرة حتى لو كانت على حساب الدنيا هياخد برضو إن شاء الله. المهم أنت عايز إيه، أنت اللي بتحدد، أنت اللي بتختار، مفيش حد بيتظلم. الصحابي في لحظة الصدق اللي أسلم فيها اختار بصدق ومشي في الطريق الواضح بصدق ووصلوا الحمد لله. وإحنا نفس الحكاية يا إخوان، والله العظيم يا إخوان، لو عايز هتوصل. أصل ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم، وكلامه سبحانه وتعالى كله حق، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. هو قال، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هتشتغل للآخرة هتاخد إن شاء الله، كلام واضح مش محتاج تأويل. عايز دنيا ولا عايز آخرة؟ خليك واضح، خليك صادق. هو ده مفهوم الآيات اللي ذكرناها منذ قليل من كتاب الله عز وجل. خلاصة القول يا إخواني ويا أخواتي، أن الصحابة لم يخلقوا صحابة، بل عاشوا قبل إيمانهم حياة بعيدة كل البعد عن مظاهر الإسلام أو الالتزام. منهم من كان يعبد الحجر أو الشجر، ومنهم من كان يسرق، ومنهم من كان يظلم، ومنهم من كان يشرب الخمر، ومنهم من كان يأذي البنات، ومنهم من كان يعذب المؤمنين والمؤمنات. ثم عرض لهم طريق الخير وطريق الشر بوضوح، وفي لحظة صدق اختاروا طريق الخير فصاروا صحابة. وسبحان الله، كان في ناس كتير عايشة معاهم في نفس البلد وفي نفس الزمن وفي نفس الظروف، وشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختاروا طريق الشر فصاروا المشركين والمنافقين واليهود. الإنسان يا إخواني هو الذي يختار، سبحان الله. ليست عظمة الإنسان يا إخواني بكونه عاش في زمان معين، أو بكونه صاحب مال أو سلطان أو جاه، أو بكونه سليل فلان أو فلان أو غيره، لا. إنما عظمة الإنسان الحقيقية تكون بقدر تعظيم هذا الإنسان للدين، وبقدر حب الله عز وجل في قلبه، وبقدر قيمة الشرع في حياته، وبقدر احترام الإنسان لنفسه كإنسان. هو ذا الإنسان في الإسلام يا إخواني. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.